بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: زحفا حال من الذين كفروا، أو من الفاعل في لقيتم، ومعناه متقابلي الصفوف والأشخاص. وأصل الزحف الاندفاع، اعتبار الاندفاع إلى الجيش المقابل. فلا تولوهم الأدبار نهي عن الفرار، مقيد بأن لا يكون الكفار أكثر من مثلي المسلمين حسب ما يذكر في موضعه. ومن يولهم يومئذ، أي يوم اللقاء في أي عصر كان، إلا متحرفا لقتال، هو الجر بعد الفر، ليري عدوه أنه منهزم ثم يعطف عليه، وذلك من الخداع في الحرب. أو متحيزا إلى فئة، أي منحازا إلى جماعة من المسلمين. فإن كانت الجماعة حاضرة في الحرب فالتحيز إليها جائز باتفاق، واختلف في التحيز إلى المدينة والإمام والجماعة إذا لم يكن شيء من ذلك حاضرا. ويروى عن عمر بن الخطاب أنه قال: أنا فئة لكل مسلم، وهذا إباحة لذلك، باعتبار أنه في حقيقة الأمر ليس فرارا من العدو، إنما هو انحياز إلى فئة المسلمين الكبرى. والفرار من الذنوب الكبائر، الفرار من الزحف ومن الذنوب الكبائر. وانتصب قوله متحرفا على الاستثناء من قوله: ومن يولهم. وقال الزمخشري: انتصب على الحال وإلا لغو. ووزن متحيز متفيعل، ولو كان على متفعل لقال متحوز، لأنه من حاز يحوز. فلم تقتلوهم، أي لم يكن قتلهم في قدرتكم، لأنهم أكثر منكم وأقوى، ولكن الله قتلهم بتأييدكم عليهم بالملائكة. وما رميت إذ رميت، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ يوم بدر قبضة من تراب أو حصن ورمى بها وجوه الكفار فانهزموا. فمعنى الآية أن ذلك من الله في الحقيقة بلاء حسنا، يعني الأجر والنصر والغنيمة. موهن من الوهن، وهو الضعف، وقرئ بالتشديد والتخفيف، يعني موهن، والمعنى واحد. إن تستفتحوا الآية خطاب لكفار قريش، وذلك أنهم كانوا قد دعوا الله أن ينصر أحب الطائفتين إليه. وروي أن الذي دعا بذلك أبو جهل، فنصر الله المؤمنين وفتح لهم. ومعنى إن تستفتحوا تطلب الفتح، ويحتمل الفتح الذي طلبوه أن يكون بمعنى النصر أو بمعنى الحكم. وقيل إن الخطاب للمؤمنين: فقد جاءكم الفتح. إن كان الخطاب للكفار فالفتح هنا بمعنى الحكم، أي قد جاءكم الحكم الذي حكم الله عليكم بالهزيمة والقتل والأسر. وإن كان الخطاب للمؤمنين فالفتح هنا يحتمل أن يكون بمعنى الحكم، لأن الله حكم لهم، أو بمعنى النصر. وإن تنتهوا، أي ترجعوا عن الكفر، وهذا يدل على أن الخطاب للكفار. وإن تعودوا نعود، أي إن تعودوا للاستفتاح أو للقتال نعود لقتالكم والنصر عليكم. نسأل الله تعالى أن ينصر أمة الإسلام. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك. اللهم ارفع البلاء والقتل عن أمة محمد أجمعين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.